توحيد الربوبية، والأشاعرة جعلوا معنى لا إله إلا الله وتوحيد الربوبية. إذا ما الفرق بينه وبين المشركين؟ لا فرق بينهم البتة، هذا الأصل. فمن اعتقد هذا المعنى وسار عليه وعمل به فليس بمسلمين. قال: يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمر، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم لأنهم مشركون. وأعظم واجب على الإطلاق كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أول، لأن المراد به ماذا؟ بيان الأولوية في الدعوة، فصار الأول هنا هو الأنسب أن يجعل اسم يكن، هذا الأفضل. ويجوز العكس، أول شهادة لا إشكال فيه، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله، فدل على أن التوحيد هو أول واجب على العباد، أول واجب على العباد، أول ما يؤمر العبد، أول ما يؤمر الكافر هو أن يقول لا إله إلا الله بالمعنى الشرعي الذي تقتضيه هذه الكلمة. وفي قول إلى أن يعبدوا الله تفسير لا إله إلا الله، أو لا، في رواية قال إلى أن يعبدوا الله، حينئذ يكون ماذا؟ يكون هذا تفسيرا لقوله لا إله إلا الله، خلافا لمن زعم أن أول واجب معرفة الله بالنظر، يعني ينظر أول يتأمل في الكون، أولا ينكر وجود الله تعالى ولا يؤمن به، ثم يريد أن يستدل عليه فينظر في الكون إلى آخره ويقول هذا لم يكن إلا بإله، ثم يصل إليه، وهذا باطل، قول باطل. قال: أو القصد إلى النظر، ليس النظر إنما القصد إلى إلا، لماذا؟ لأن النظر واجب ولا يتم إلا بالقصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فصار القصد إلى النظر واجبا. قال: أو الشك، كما هي أقوال لأهل الكلام المذموم، فإن معرفة الله فطرية فطر الله عليها عباده. قال تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أي أفي وجوده شك؟ لا يشك أحد البت في وجود الباري جل وعلا إلا من سلب العقل، فإن الفطر شاهدة بوجوده مجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. كل مولود، هذه قضية كلية، يعني كل فرد من أفراد المضاف إليه لا يخرج عن هذه الأوصاف، كل مولود يولد على الفطرة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من ولد فإنما يولد على الإسلام، لأن الفطرة المراد بها هنا على الصحيح الإسلام، إذن هو على التوحيد فهو موحد، لو ترك وشأنه لكان عابدا لله تعالى مجانبا لعبادة الأصنام. لكن إذا حصل فساد وإفساد للفطرة بأن وجد من يهوده أو ينصره أو نحو ذلك، حينئذ اتكست عنده الفطرة. ولهذه الكلمة أركان وشروط لغير ذلك من الأبحاث المتعلقة بهذه الكلمة العظيمة. فأركان لا إله إلا الله اثنان: النفي والإثبات، مأخوذ من اللفظ لا إله إلا الله، هذه ماذا؟ جملة مشتملة على ماذا؟ على نفي ودل عليه لا إله، وكذلك مشتمل على إثبات ودل عليه ماذا؟ إلا الله. النفي والإثبات، فلا إله نافيا لجميع المعبودات، وإلا الله مثبتا العبادة لله سبحانه. وشروطهما سبعة، ولعلها وشروطها يعني لا إله إلا الله، أو شروطهما يعني النفي والإثبات، كانت النسخة صحيحة بالتثنية يكون المرد إلى النفي والإثبات، أو شروطها يعني لا إله إلا الله سبعة: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول. هذه هي شروط، عبر عنها العلم بأنها شروط، وعند التأمل تجد أنهم قد توسعوا في العبارة، وإلا هي في الحقيقة أركان لأنها جزء من التوحيد، والشيء إذا كان جزءا من الشيء فهو ركن، بس ذلك، والركن جزء الذات والشرط خرج. عندما تقول أركان الصلاة، شروط الصلاة، ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ أركان الصلاة ما كان داخلا في ماهية الصلاة، وشروط الصلاة ما كان خارجا عن الصلاة. فهل العلم خارج عن لا إله إلا الله؟ جواب لا، بل هو داخل، وكذلك الإخلاص والصدق والقبول كلها أجزاء لمعنى لا إله إلا الله، ولذلك معنى لا إله إلا الله مركب كما ذكرنا سابقا. إذن العلم هذا ينابذ ماذا؟ يخالف ماذا؟ الجهل، فالجهل بلا إله إلا الله نقض لها لفوات ركن من أركانها. واليقين الذي يقابله الشك، الشك ناقض من نواقض لا إله إلا، والإخلاص يناقضه الشرك، والصدق كذب، والمحبة يناقضه البغض، والانقياد يناقضه الترك، والقبول يناقضه الرد. إذن كل هذه الشروط وهذه الأركان لها مقابلها، مقابلها كفر، وتحقيق هذه الشروط ماذا؟ إيمان وتوحيد. فمن شك أو جهل أو رد أو ترك فهو كافر. لماذا؟ لفوات ركن من أركان لا إله إلا الله، أو إن شئت قل شرط من شروط لا إله إلا الله. ونظمها بعضهم بقوله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما غير الإله من الأوثان قد أولها. وزيد ثامنها أي زيادة على السبعة، الكفر بي بالطاغوت، وهو داخل في معناها، لأن العلم المراد به ماذا؟ لا معبود بحق إلا الله، لا معبود هو ماذا؟ الكفر بالطاغوت. وزيد ثامنها، هذا من باب التأكيد ولا داعي لي لزيادته، ولذلك البقاء على الأصل هو الأولى. والدليل على أن شروط لا إله إلا الله سبعة هو تتبع للسقراء، كما أن النظر في أن ركني لا إله إلا الله النفي والإثبات هو تتبع والاستقراء، وتحقيقها ألا يعبد إلا الله، كما أن تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله ألا يعبد الله إلا بما شرعه. تحقيق لا إله إلا الله يعني تطبيقها وامتثالها وأداء حقها، ألا يعبد العبد إلا ربه جل وعلا. فإذا عبد غير الله حينئذ لم يحقق معنى لا إله إلا الله، كما أن شهادة أن محمدا رسول الله حينئذ لا يطاع إلا رسول الله، ولا يعبد الله تعالى إلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أطيع غير محمد صلى الله عليه وسلم انتقضت عنده الشهادة. وكذلك هذه المسألة كسابقها شهادتان يتعلق بهما بحثان، شهادة أن لا إله إلا الله مسألة العذر بالجهل، مسألة شهادة أن محمد رسول الله يتعلق بها تحكيم القوانين، وكلاهما ناقض لي للشهادتين، ولعله يأتي في الجزء الثاني في وقت آخر. قال هنا كما أن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله ألا يعبد الله إلا بما شرع، إلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وحق هذه الكلمة هو فعل الواجبات وترك المحرمات، يعني لوازمها. وأما فائدتها وثمرتها فسعادة الدارين لمن قالها عارفا بمعناها عاملا بمقتضاه. لابد من المعرفة التي هي العلم، ولابد من العمل، لابد من العمل. التوحيد علم وعمل، التوحيد ليس كلاما، الإسلام ليس كلاما، وإلا لدخل أبو جهل في الإسلام وما أبى واعترض، لكن لما كان يصحب الكلام عمل حينئذ حصل عنده الإشكال. لو كان الدين والتوحيد مجرد كلام، قول قل لا إله إلا الله وأنت من أهل الجنة، حينئذ ما ترك الإسلام أحد البتة، حتى اليهود والنصارى اليوم يدخلون فيه بدين الإسلام. لكن لما كان المراد إبطال ما هم عليه من عقائد حينئذ وقفوا. أجعل الآلهة إلها واحدة، أجئتنا لنعبد الله وحده، ونذر ما كان يعبد أباه. إذن لما كان فيه ترك لآلهتهم وما هم عليه من عقائد واعتقاد بطلانها، حينئذ نازعوا فيه بذلك. وإلا التوحيد يجمع بين الأمرين العلم والعمل. من قالها عانفا بمعناها عاملا بمقتضاها. وأما مجرد النطق بها فقط فإنه لا ينفع بالإجماع، كما نص على ذلك غير واحد من العلم. النطق بها مجردا، مجرد التلفظ دون اعتقاد لمعناها، أصلا ليس بمسلم من هذا. لماذا؟ لفوات معنى لا إله إلا الله. وعرفنا أن من شرط صحة لا إله إلا الله العلم، والعلم محله القلب، لابد أن يعتقد ثم يعمل بما اعتقده. فإذا كان جاهلا لا يعلم معنى لا إله إلا الله، أو مجرد كلام يقوله يقلد غيره فيه، هذا لا ينفعه البتة، لأنه لم يتحقق بمعنى لا إله إلا، فزال ركن من أركان لا إله إلا الله وهو العلم. ولذلك قال وأما مجرد النطق بها فقط فإنه لا ينفع. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى من اعتقد، يعني من أهل العلم أو غيرهم، من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع. ضال مخالف، وضال هذا محتمل ليس فيه عدم تكفير، هذا من المتشابه الذي قد يقوله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ضال الكافر ضال، واليهودي ضال، والنصراني ضال، والمجوسي ضال، والمسلم الذي يقع في بدعة ولم يخرج بها عن الإسلام كذلك ضال، كما نقول كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم، كذلك الضلال يطلق على الأكبر والأصغر. انتبه لي هذا، فهو الضال المخالف للكتاب والسنة والإجماع، لأنه قد يكون ضالا فيفعل ما يناقض لا إله إلا الله، فحينئذ يكون خارجا من الملة. وأما فضلها فقد تكاثرت الأحاديث في فضل هذه الكلمة، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذا خير عظيم. لابد لكن من ماذا؟ لابد من معرفة معنى الشهيد. شهد هنا قيد قول لا إله إلا الله بماذا؟ بالشهادة، والشهادة تقتضي ماذا؟ العلم والصدق والمعرفة. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. الحديث وفي هذا الحديث وغيره رد على من زعم أن الذكر بالاسم المفرد الله الله أفضل من الذكر بالجملة المركبة، كقول سبحان الله الصوفية يعني، فعندما الله الله هذا التعبير قل هذا باطل بدعة. لماذا؟ لأن الله هذا كلمة مفرد، والذكر إنما يكون ماذا؟ مبتدأ وخبر محكوم عليه محكوم به، لابد من جملة. ولذلك جاءت النصوص دالة على ماذا؟ على أن الذكر إنما هو بالمركبات يعني بالجمل، لا إله إلا الله سبحان الله بحمده سبحان العظيم، هذه النصوص الوحيين. أما الله الله هذا ما جاء به النص، وكذلك هو هذا لم يأتي به نص، فهو من البدع. قال: أفضل من الذكر بالجملة المركبة، كقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا فاسد، يعني قولهم فاسد. فإن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلا، لم يأتي به، بل هو كلمة واحدة. الجملة لابد أن تكون ماذا؟ مركبة من مسند ومسند إليه محكوم عليه ومحكوم به، ولا مفيد شيئا وهو كلام، ولا يدل على مدح ولا تعظيم، وهو كلام عن اللفظ المفرد، هذا من باب التوسع، ليس كلاما عند النحاة، إنما يسمى كلاما في اللغة. ولا يتعلق به إيمان ولا ثواء، يعني لو جاء كافر وأراد الإسلام قيل له قل الله فقال الله هل دخل الإسلام؟ ما دخل، إذا ما تعلق به حكم. وهل يثاب لو قال الله؟ ما يثاب. إذا لا إيمان، لا يتعلق به إيمان ولا ثواب، ولا يدخل الذاكر به عقد الإسلام جملة، لا يدخل به. لماذا؟ لأنه بالإجماع أن ما يدخل به العبد في الإسلام إنما هو لا إله إلا الله. لو قال لا إله إلا الله ولم يعرف معناها لم يأتي بها، فكيف إذا جاء بلفظ آخر من باب أولى وأحرى؟ فلو قال الكافر الله الله طول عمره لم يصر بذلك مسلما، لم يصر بذلك مسلما، فضلا عن أن يكون من جملة الذكر أو يكون أفضل الأذكار إلى آخر ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه سفر الهجرتين أو سفر الهجرتين، ويسمى كذلك طريق الهجرتين وطريق السعادتين. ثم ذكر ما يتعلق بالنواقض الإعراب يأتي بحثه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.